بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الكريمات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس 13 من دروس كتاب فتح الرب الحميد في شرح كتاب التوحيد. وفي هذا الدرس سندرس إن شاء الله تعالى 3 أبواب: الأول باب ما جاء في النشرة، الثاني باب ما جاء في التطير، الثالث باب ما جاء في التنجيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. والنشرة هي نوع من الرقية والعلاج، سميت نشرة لأنه ينشر بها، أي يكشف ويزال بها الداء الذي أصاب المريض. واختلف العلماء في حكم النشرة، منهم من منعها ومنهم من أباحها. أما من منعها فإنه يقصد بالمنع النشرة التي تكون بالسحر ونحوه، وأما من أباحها فإنه يقصد ما كان بالقرآن والأدعية المباحة. قال رحمه الله: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. هذا باعتبار أصلها، وكما قلت يختلف الحكم بالقصد منها، فمن قصد بها خيرا كان خيرا، ومن قصد بها شرا كان شرا. قال رحمه الله: رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله، أي يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان. قال رحمه الله: وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب، أي به سحر، قال: أو يؤخذ عن امرأته، أي يحبس عن امرأته فلا يستطيع أن يجامعها، قال: أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، أي ما ينفع يجوز، وذلك لأنهم يريدون به الإصلاح. وهذا يحمل على النشرة الجائزة، وهي ما كانت بالقرآن والأدعية المشروعة. قال: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، أي لا يحل السحر عن المسحور إلا ساحر في الغالب. قال رحمه الله: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور، فهذه النشرة المحرمة. قال رحمه الله: والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز، أي هذه النشرة جائزة. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة كما تقدم من حديث جابر رضي الله عنه. قال الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، أي الفرق بين النشرة المنهي عنها والنشرة المرخص فيها، فإذا عرفت الفرق استطعت أن تجمع بين كلام العلماء المانعين والمجوزين، كما تقدم ذلك في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. والتطير تقدم معناه، وهو التفاؤل والتشاؤم بالطير، كانت العرب تتفاؤل وتتشاؤم بالطير فتفعل على ذلك ما تطيرت من أجله أو تكف عنه، إن طارت ناحية اليمين تفاءلت وفعلت ما تطيرت من أجله، وإن طارت ناحية اليسار تشاءمت ولم تفعل ما تطيرت من أجله. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ألا طائر آل فرعون، وهو تشاؤمهم بموسى وقومه عليه السلام، عند الله، وإنما جاءهم ذلك لكفرهم بالله سبحانه وتعالى. فكان قوم موسى إذا جاءتهم العافية والرخاء وسعة الرزق قالوا: نحن أحق بهذا، وإن أصابهم بلاء أو قحط أو عقوبة تشاءموا بموسى عليه السلام وقومه، وقالوا إنما أصابنا هذا الشر بسببهم، فقال الله سبحانه وتعالى: ألا إنما طائرهم، أي تشاؤمهم بموسى وقومه، عند الله سبحانه وتعالى، إنما جاءهم بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لجهلهم بذلك كانوا يتطيرون بموسى ومن معه. ثم قال رحمه الله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أي قالت الرسل لأصحاب القرية الذين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا لهم: شؤمكم معكم، وذلك بكفركم وتكذيبكم، فالشؤم إنما أصابكم بسبب أعمالكم. وقوله: أئن ذكرتم، أي إن وعظتم وخوفتم تطيرتم، بل أنتم قوم مسرفون، أي مجاوزون الحد بشرككم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هاتين الآيتين ليبين أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله تعالى به ومقتهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، أي لا عدوى بطبعها أو نفسها، فالمرض لا ينتقل بنفس، وإنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الأمراض المعدية تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ولا طيرة، أي لا طيرة تنفع بذاتها كما تقدم. قال صلى الله عليه وسلم: ولا هامة، الهامة قيل من طير الليل، وقيل هي البومة، كانت العرب تتشاءم بها إذا سقطت على دار أحدهم. قال صلى الله عليه وسلم: ولا صفر، قيل الصفر هو تأخيرهم شهر الله المحرم إلى صفر، ومن المعلوم أن شهر المحرم من الأشهر الحرم، وكانت العرب في الجاهلية تحرم القتال في هذه الأشهر، فكانوا إذا أرادوا قتالا أخروا شهر المحرم إلى صفر. وهذا معنى قوله تعالى: يحلونه عاما ويحرمونه عاما. وقيل الصفر دود في البطن، كانوا يعتقدون أنه يصيب الدواب. قال المؤلف رحمه الله: زاد مسلم: ولا نوء، أي لا تقول مطرنا بنوء كذا ولا تعتقد ذلك، والنوء هو النجم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا غول، والغول هي الجن، أي لا تعتقد أن الجن تغول أحدا، أي تضله وتغير صفته. وكانت العرب قديمة تعتقد أن في الصحاري غيلان تتراءى للناس وتتلون لهم فتضلهم عن الطريق وتهلكهم ونحو ذلك، فأبطل الإسلام ذلك، وما زال حتى الآن بعض الناس يعتقد في ذلك. قال: ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة، يعني الفأل هو كلمة حسنة يسمعها الإنسان فيتأولها على المعنى الذي يطابق اسمها، كأن يسمع المريض آخر يقول: يا سالم، فيتفاءل بذلك. والفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وأما الطيرة فتكون في الغالب في الشر، فيكون فيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وتوقع البلاء، والطيرة تجعل صاحبها يقصد إلى فعل الشيء أو إلى تركه، فمثلا تطير لأجل سفر أو نحو ذلك، فإذا رأى ما يسره سافر، وإذا رأى ما يسوءه لم يسافر. بخلاف الفأل فإنه لا يجعل صاحبه يفعل ما تفاءل به لأجل ما سمع. قال رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، أي لا ترد الطيرة مسلمة، والمعنى أن أحسن الطيرة ما يشابه الفأل المندوب إليه، ومع ذلك لا تمنع الطيرة مسلما عن المضي في حاجته، فإن ذلك ليس من شأن المسلم الكامل، بل شأنه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع أموره ويمضي في سبيله. قال: فإذا رأى أحدكم ما يكره، أي إذا علم مما يتطير به شيئا يكرهه، قال: فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، يعني لا يأتي بالنعمة والطاعة إلا الله، ولا يرد الأمور المكروهة والمعصية إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ولا حول ولا قوة إلا بك، يعني لا نستطيع أن نتحول من حال إلى حال، ولا نستطيع أن نحصل الحسنات والأرزاق إلا بك يا ربنا. قال المؤلف رحمه الله: وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، أي من اعتقد أنها تنفع أو تضر فقد أشرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا، أي وما منا إلا وقد يعتريه التطير وتسبق إلى قلبه الكراه. قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي من عرض له عارض التطير فتوكل على الله سبحانه وتعالى وسلم أموره كلها إليه سبحانه، لم يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بما تطير. قال: ولأحمد من حديث ابن عمرو قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، أي من تطير فردته الطيرة عن أمر يريده فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. قال: وله من حديث الفضل بن عباس قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها، وهي ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه، بخلاف ما يمضيه أو يرده. قال: فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم، وقد تقدم تفسير هاتين الآيتين. قال: الثانية نفي العدوى، أي الاعتقاد أن المرض ينتقل بنفسه. قال: الثالثة نفي الطيرة، أي التشاؤم والتفاؤل بالطير كما تقدم. قال: الرابعة نفي الهامة، وهي البومة، فلا تنفع ولا تضر من دون الله. قال: الخامسة نفي الصفر، أي لا ينفع ولا يضر، وقد تقدم تفسيره. قال: السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب كما تقدم. قال: السابعة تفسير الفأل كما تقدم. قال: الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل كما تقدم. قال: التاسعة ذكر ما يقوله من وجده، يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. قال: العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. قال: الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، الطيرة المذمومة هي ما ردت صاحبها عن حاجته كما تقدم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. والتنجيم على نوعين: أحدهما علم التأثير، والثاني علم التسيير. أما علم التأثير فهو الاستدلال على الحوادث الأرضية التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان بالأحوال الفلكية، ينظر إلى النجوم فيقول: سيحدث في عام كذا وكذا كيت وكيت وكيت إلى غير ذلك، هذا يسمى بعلم التأثير، وهذا محرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، وهو مناف للتوحيد، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني وهو علم التسيير، وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات، فهذا لا بأس به، بل كثير منه نافع وقد حث عليه الشارع الحكيم. أما الإخبار عن كسوف الشمس أو خسوف القمر أو أحوال الطقس فهذا جائز جائز لا شيء فيه، لأن هذا يدرك بالحساب ويستند إلى أمور حسية وليست من علم الغيب. قال المؤلف رحمه الله: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يعني إنما خلق الله عز وجل النجوم لهذه الثلاث: زينة للسماء كما قال تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح، أي بالنجوم والكواكب، ورجوما للشياطين كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي جعلنا المصابيح التي زينا بها السماء الدنيا رجوما للشياطين ترجم بها إذا أرادت استراق السماء، وعلامات يهتدى بها، أي دلائل يستدل بها في البر والبحر كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومعنى قوله فمن تأول فيها غير ذلك، أي من ادعى بها علم الغيب، فقد أخطأ وأضاع نصيبه، أي حظه من عمره، وذلك لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه وتكلف ما لا علم له به. قال المؤلف رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنه. وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير، فإن علم التأثير باطل محرم كما تقدم، أما علم التسيير فهذا جائز. قال المؤلف رحمه الله: ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قال: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. قيل: لا يدخلون الجنة أصلا، وقيل: لا يدخلون الجنة إن لم يتوبوا. من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر، أي المداوم على شرب الخمر. الثاني قال: وقاطع الرحم، أي القرابة. الثالث قال: ومصدق بالسحر، أي صدق بما يخبره به السحرة من الغيب. قال: فيه مسائل: الأولى الحكمة من خلق النجوم كما تقدم من قول قتادة رحمه الله تعالى. قال: الثانية الرد على من زعم غير ذلك كما تقدم في كلام قتادة رحمه الله تعالى. قال: الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، بعض العلماء نهى عنه وبعضهم رخص فيه، فالذي نهى عنه يحمل كلامه على علم التأثير، والذي رخص فيه يحمل كلامه على علم التسيير. قال: الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، كما في الحديث المتقدم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم: ومصدق بالسحر. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما معنى النشرة وما حكمها مع ذكر الخلاف فيها؟ السؤال الثاني: اشرح حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. السؤال الثالث: ما الفرق بين الطيرة والفأل؟ وما يقول من وجد الطيرة؟ السؤال الرابع: التنجيم على نوعين، وضح ذلك مع ذكر حكم كل نوع. السؤال الخامس: ما الحكمة من خلق النجوم؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.